بما شرع، فالذي يشهد أن محمد رسول الله يجب عليه بمقتضى هذه الشهادة أن يعبد الله بما شرعه له هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله. أما من يعبد الله على غير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا نقص في شهادة أن محمد رسول الله، وهذا النقص يكون قد يكون نقصا يبطل الشهادة، وقد يكون نقصا يخل بالشهادة وينقصها على حسب جرم البدعة والمخالفة. فمن مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وفي التعليق على قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله إن قوله كل بدعة كلية عامة شاملة مسورة بأقوى أدوات الشمول والعموم كل، والذي نطق بهذه الكلية صلوات الله وسلامه عليه يعلم مدلول هذا اللفظ، وهو أفصح الخلق وأنصح الخلق إلى الخلق، لا يتلفظ إلا بشيء يقصد معناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول كل بدعة ضلالة كان يدري ما يقول، وكان يدري معنى ما يقول، وقد صادر هذا القول منه عن كمال نصح للأمة. وإذا تم في الكلام هذه الأمور الثلاثة، كمال النصح والإرادة وكمال البيان والفصاحة وكمال العلم والمعرفة، دل ذلك على أن الكلام يراد به ما يدل عليه من المعنى. أفبعد هذه الكلية يصح أن نقسم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو إلى أقسام خمسة؟ أبدا، هذا لا يصح. أيها الإخوة، إن البدعة ضلالة مهما سميت، قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى. كذلك من غلا وابتدع فإنه قد خرم الأصل الثاني وهو المتابعة، ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدعة وبين أن عمل صاحبها مردود عليه. وإذا كانت البدعة والابتداع بهذه الخطورة فيجب على المسلمين أن يحذروا من الوقوع فيها ومن مقارفتها. جاء في الموسوعة الفقهية ينبغي على المسلمين تجاه البدعة أشياء لمنع الوقوع فيها. من هذه الأشياء التي يمكن أن يتحصن بها المسلمون لدرء خطر البدعة والانخراط فيها وسلوك مسلكها، أولا تعهد القرآن الكريم وحفظه وتعليمه وبيان أحكامه، لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما في البخاري، وفي رواية أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه كما عند البخاري أيضا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها كما رواه البخاري، لأن في تعليم القرآن وبيان أحكامه قطعا للطريق على المبتدعين بإظهار الأحكام الشرعية. أيضا إظهار السنة والتعريف بها، لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، كما أخرجه أبو داود وصححه الألباني. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وإن كان في سنده ما قال أنه ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة. أيضا من الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها عدم قبول الاجتهاد ممن لا يتأهل له، ورد الاجتهاد في الدين من المصادر غير المقبولة، وإنما يكون الاجتهاد من أهله المستحقين له، لأن الله تعالى قد قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أيضا من الأمور نبذ التعصب لرأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات ما لم يكن مؤيدا بالحق من الأدلة الشرعية، لأن الله تعالى يقول: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وأيضا منع العامة من القول في الدين وعدم الاعتداد بآرائهم مهما كانت مكانتهم وتقواهم إلا بالدليل، فإن الدليل هو الذي يبنى عليه. وكذلك صد التيارات الفكرية المضللة التي تشكك الناس في الدين وتحمل بعضهم على التأويل بغير دليل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ومن هنا يخرج لنا من هذا الحديث الوجيز لفظه العظيم معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إرشادات عظيمة إلى اتباع ما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فإنه يرد على صاحبه كائنا من كان. ومن العجب أنك تجد هؤلاء الذين يقعون في هذه البدع يجتهدون في إحيائها وفي إقامتها ودعوة الناس إليها، ثم إذا سبرت حال الكثيرين منهم في أمر الفرائض التي أجمع المسلمون عليها وحث النبي صلى الله عليه وسلم على القيام بها في أحاديث صحيحة بل في أحاديث متواترة، وجدت نقصا ظاهرا وخللا واضحا في أداء الفرائض. فمن العجب كيف يدعي هذا الإنسان عمله المبتدع أنه منطلق من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم يقع في تلك المخالفات، حتى إن بعض هؤلاء المبتدعين ينغمس في بدعته إلى أن يصل به الأمر إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل أو الاستغاثة بغير الله، كما قال قائلهم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يعني غيرك يا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقال إن هذا مما يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم أو يرضاه المؤمنون. وقال قائلهم أيضا: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل الدنيا وضرتها وهي الآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل علم اللوح والقلم من علم النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي أبقى لله سبحانه وتعالى؟ فلذلك ما يقع في بعض هذه البدع من الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند نزول الحادث العميمي، فجعل الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أليس الله يقول سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، في سورة نقرأها في كل صلاة بل في كل ركعة ولا تقبل الصلاة إلا بها، ففيها تحقيق عبودية الله بالاستعانة به، فكيف يأتي بعد ذلك هذا المبتدع بالاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بأن يجعل شيئا مما اختصه الله به للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجعل من جوده الدنيا ومن جوده الآخرة ومن علومه علم اللوح وعلم القلم، فما الذي أبقى لرب العالمين؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالله عز وجل لا يمكن أن يرضى ذلك العمل لأنه شرك أكبر بالله عز وجل، أعني الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر أن يستغاث إلا بالله عز وجل، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي بعث به جميع الأنبياء وجميع المرسلين. ومن هنا أيها الإخوة الأكارم فإننا نرى أيضا أن بعض الحريصين على تلك البدع يقع كما قلت في أشياء أحيانا منكرة أو يقع في الإخلال بأمور واجبة، ولهذا تجد بعض هؤلاء المبتدعة يخل بأمر الصلاة المفروضة التي أكد الإسلام أهميتها، ولم يختلف مسلمان فضلا عن أن يختلف عالمان على فرضيتها ووجوبها، فكيف يدعي ذلك أو الآخر أنه يحب الله ورسوله ومع ذلك فهو يقع في الإخلال بذلك الفرض العظيم؟ ألم يقل الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أين محبة الله من أولئك القوم الذين أخلوا بهذا الفرض العظيم وهو ركن من أركان الإسلام؟ ولذلك فإن الشيطان يحاول أن يصد الإنسان عما شرعه الله وأن يوقعه فيما لم يشرعه الله عز وجل. هذا إذا رأى في الإنسان ميلا إلى جوانب الطاعة أو العبادة علما أنها ليست داخلة في العبادة الصحيحة ولا الطاعة المشروعة، فإن الشيطان يحرص أن يؤز الإنسان إما إلى الفسوق والفجور أو قبل ذلك إلى الكفر ثم إلى الفسوق والفجور، فإن لم يستطع جاءه من ناحية البدع والضلالات والانحرافات. والمؤمن السوي الذي يسير على الطريق المستقيم والمنهج القويم هو الذي يؤمن بالله ويكون بملأ عن تلك البدع والضلالات لأنها تخل بدينه وتنقص إيمانه. والبدع لا شك أنها قسمان، بدع قد تؤول بالإنسان إلى الكفر بالله، وبدع تؤول به إلى الفسوق والخروج عن طاعة الله، وهي كلها بدع لا خير فيها. ولهذا لا يصح أبدا أن يقال إن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، فكل ما ابتدع في الدين ليس حسنا، فالحسن ما جاء في شرع الله والسيء وغير الحسن ما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن المسلمين نعلم أن الله عز وجل قد امتن علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وامتن علينا بكمال الدين وتمام النعمة في قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأكمل الله تعالى به الدين. ولهذا قال رجل من اليهود لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية في كتابكم لو أنزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد علمنا هذه الآية متى نزلت؟ نزلت يوم عرفة يوم جمعة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد، كما في عند الإمام البخاري رحمه الله. فهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة في حجة الوداع، إكمال لدين الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة التي لم يحج قبلها ولم يحج بعدها ودع فيها أصحابه فقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فإنه لما كمل الدين وأتم النعمة وأظهر الله الإسلام وأنعم على المسلمين لم يكن بعد ذلك إلا رحيل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أدى ما افترض الله عليه وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة. ثم يقال لهذا الذي أحدث في الدين ما لم يأذن به الله: هل سيأتي أحد منا بأفضل مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل سيأتي أحد منا بأفضل مما جاء به خلفائه الراشدون؟ وهل أحد منا أعلم بشرع الله من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وكبار الصحابة وأصحاب القرون الثلاثة المفضلة الأولى؟ لا، قطعا لن يكون أحد أعلم من هؤلاء على وجه الإجمال، ولن يكون أحد قطعا أعظم إيمانا ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. فلن يكون أحد أعلم منهم، ولن يكون أحد أتقى منهم، ولن يكون أحد أحرص منهم على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن الخير كله بالاتباع، وإن الشر كله بالابتداع. وما دام أن الله عز وجل قد أكمل لنا الدين، فإنما جعل من العبادات يرجع فيها إلى دين الله، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما كان في كتاب الله عملنا به أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رددناه على صاحبه. ولا شك أيها الأحبة الأكارم أن البدع تجر بعضها إلى بعض. ومن المؤسف أن هناك فرقا بين صاحب المعصية أو الفسوق أو الفجور أو الانحراف السلوكي أو الأخلاقي، وبين من يخل بفريضة، وبين من يقع في البدعة. فإن المخل بأمر واجب مثل المخل بصلاة الجماعة أو المخل أداء فريضة من الفرائض أو الواقع في بعض المحرمات كأكل مال محرم ونحو ذلك، لا شك أنه يدرك أنه على باطل وأنه قد أخل بفريضة وأنه قد جنى على نفسه وتعدى حدود الله وارتكب حرماته، ولذلك قد تؤنبه نفسه في ساعات من الليل أو ساعات من النهار ويعد نفسه أن يتوب ويعلم أنه على باطل، ويعد نفسه ويسوف أنه سيرجع عما وقع فيه أو آل إليه. ومن هنا فإنه في يوم من الأيام قد يرجع، لا سيما إن سمع موعظة أو خطبة أو قرأ كتابا أو سمع شريطا أو وقف على أمر يرده إلى رشده وإلى صوابه. فكم من الفساق والفجار بل ومن الكفار من رجعوا إلى دين الله عز وجل بعدما تبين لهم الحق. وصاحب البدعة على العكس من صاحب الفسوق في الغالب، وذلك أنه يعتقد أنه على الحق وأن فعله دين وأنه قربة إلى رب العالمين، ولذلك فإن رجوعه عن تلك البدعة يكون من الصعوبة بمكان. علما أنني أنبه هنا إلى أمر ينبغي أن يحسن في تعاملنا مع الواقع في البدعة إن كانت مكثرة، فيتعامل معه بما ينقله عن ذلك ويرده إلى الحق، وإن كانت دون ذلك فالأمر أسهل إن كانت ليست بدعة مكفرة. فينبغي أن يحسن التعامل مع حتى الواقعين في البدع، لأنه قد يكون الكثيرون منهم ليس قصدهم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قصدوا خيرا لكنهم لم يوفقوا إليه، وراموا الاتباع ولكنهم وقعوا في الابتداع. فلذلك ينبغي أن يشجعوا على الخير ويرغبوا على الخير الذي في نفوسهم، ولكن ينبغي أن يقادوا من هذا الباب إلى الخير الحقيقي. فلو كانت مثلا بدعتهم متعلقة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن على الداعية أو المربي أو الناصح أو الآمر أو الناهي أن يتكلم عن فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته ومكانته، وأنه أحب إلينا من أولادنا ووالدينا وأنفسنا وأهلينا والناس أجمعين، ويبين ذلك من خلال الكتاب والسنة، ثم يبين وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به، وأنه قدوة لنا وأن محبتنا له تقتضي أن نتبعه صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بأسلوب يدخل فيه إلى قلوبهم وإلى سويداء قلوبهم بأنكم إذا كنتم تحبون الله وتحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم أن تعملوا بما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن لا يتهجم عليهم وأن يتهمهم بأنهم بعيدون عن الدين، لأن هذا قد يكون منفرا عن أن يسلكوا سليك مسلك الحق، لأن الله تعالى أمرنا بالرفق وقال عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بل قال حتى عن جدالنا مع غير المسلمين من أهل الكتاب وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن مجادلتهم بالتي هي أحسن أدعى لقبولهم، فكيف بالمسلمين؟ فإن مجادلتهم بالتي هي أحسن من باب أولى، من باب أولى. ولا شك أن خروج المبتدع من بدعته والفاسق من فسوقه والضال من ضلالته لا شك أنه هو القصد الذي نقصده، ولذلك لو كان بأسلوب رفيق ورقيق ولطيف غير عنيف فإنه سيكون أدعى للقبول، لأن الله تعالى هو الذي جعل ذلك من هدي الأنبياء والمرسلين، كما بعث الله موسى وأخاه هارون إلى فرعون فقال فقولا له قولا لينا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وكما قال إن الله تعالى رفيق يحب الرفق. أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم من المتبعين وأن لا يجعلنا من المبتدعين، وأسأله تعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يرد الجميع إلى الحق والهدى، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وثوابا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.